فَلَمَّا جَاءَ تستغفرون الله لعلكم تفلحون. قومهم أجمعين فتلك بيوتهم. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا شركة صوت الفيوم للإنتاج الفني والديني. الفيوم، أبشواري، شارع الجمهورية، المركز الرئيسي، محل الشيماء للهدايا. تليفون 0-8-4-7-1-0-5-2-8 0-1-2-3-3-2-5-6-0-1. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم.